الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، كما قلنا الإقسام بالله على العبد على قسمين، ويقسم بالله على العبد فيكون هذا لابد أن يبرر قسمه، وهذا من الأدب. احتراما للقسم، فإن لم يبرر قسمه فالتكفير يكون على الذي أقسم، وقد لا يكون قسما، لأن قوله سألتك بالله أن تفعل كذا فهذا سؤال وليس بقسم. أما الأدب معه ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه ولا كفر. أما الذين يقسمون على الله فيبرر قسمهم فإنهم ناس مخصصون، فالسؤال كقول السائل لله: أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. هذه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الله الحسنى أو اسم الله الأعظم في ذلك: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بكل اسم من ولد سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأصلت به في علم الغيب عندك. فهذا سؤال الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وليس ذلك إقساما عليه، فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته. فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم، وعفو من مقتضى اسمه العفو. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن وفقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي. وطبعا هنا أصلا اسم الهادي أيضا مختلف فيه، هل هو اسم اسم الله أم لا. وفي الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول: يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين. وهذا دعاء بالخبر، هذا دعاء بالخبر، والدعاء بالخبر يمنعه كثير من العلماء، والصحيح أنه يعني يشترط فيه شروط، ومن هذه الشروط أن يوافق الإحسان، أن يكون حسن على الأقل، أو يكون من بلغ الحسنى. وهذه طبعا هذه لا يستطيعها الإنسان، لا يستطيع نفسه لذلك أن يكون عالما بهذا فيصل بها إلى درجة فعلة غاية الحسن، هذا ليس في طاقة الإنسان يعني، لكن المهم أن يكون حسنا. وطبعا دليل الحيارة عن الهادي الذي يهديهم إلى سبيل الرشاد. وكان أيضا أحمد يدعو بالخبر، يقول: يا غياث المستغيثين. فهذا أيضا في حقيقة أمره أنه يدعو بأفعال الله، يتوسل بأفعال الله جل في علاه. ولما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب. ولهذا يقال في الدعاء: يا رب يا رب، كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. وقال نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وقد كره مالك وابن أبي عمر أمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي يا سيدي، وقالوا: قل كما قالت الأنبياء: ربي ربي واسمه الحي القيوم. يرمى أصل معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى كما قد بسط في غير هذا الموضوع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اجتهد في الدعاء فإذا سئل المسؤول بشيء والباء بالسبب، سئل بسبب يقتضي غض المسؤول، فإذا قال: أسألك بأنك لك الحمد أنت المنان بديع السماوات والأرض، كان كونه محمودا منانا بديع السماوات والأرض يقتضي أن يمن على عبده. هذا اسمه الأثر باللازم والتعريض بالثناء عند الدعاء، وكونه محمودا ويجب أن يفعل ما يحمد عليه، وحمد العبد له سبب إجابة دعائه. ولهذا أمر المصلي أن يقول: سمع الله من حمده، أي استجاب الله دعاءه من حمده. فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول، كقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له. ومنهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربي لسميع الدعاء، قالوا أيضا قوله تعالى وفيكم سمعون لهم ومن الذين هادوا سمعون الكذب، هذا أثر سمع الإجابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على، إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو بما يجيب دعوة الداعي إذا دعا ما شاء، يبقى إذن حقه إذا دعاني أن أستجيب له. قال عبد الله بن مسعود كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن أرفع العبد يديه فيردهما صفرا، جلست بدأت فحق السائلين عليه أن يجيب حق العبدين له أن يجيب، ثم دعوت لنفسي وحق أن أجبه على نفسي سبحانه وجل فعلا كما يسأل بالإيمان يسأل بالإيمان، يعني أخذ بمجامع القبول. فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت ويراد به معرفة المعنى مع ذلك، ويراد به القبول والاستجابة نعم مع الفهم. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يفهمون يعقلون، ومراد الله تعالى فيعملون به. قال ثم قال ولو أسمعهم على هذه الحال هم التي هم عليها لم يقبلوا الحق ثم تولوا وهم معرضون، فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به، يعني في الحالتين الجحود والهوى المركب فيهم هو الذي أودى بهم إلى التردي. وإذا قال السائل لغيري أسأل بالله فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سبب لإعطائه من سأله به، فإنه سبحانه وتعالى يحب الإحسان إلى الخلق لا سيما إن كان المطلوب كف الظلم، فنأمر بالعدل وأنهى عن الظلم وأمر أعظم الأسباب في حظ الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى. وقد جاء في حديث رواه أحمد المسند بن ماجه عن عطية العوفي، عطية العوفي ضعيف، عن سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائي وأسألك بحق السائلين وبحق عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أولا حديث ضعيف، وهذا مستمسك لمن يتوسلون التوسل الممنوع، ونبين إن شاء الله رد عليهم في هذا الباب لما يأتي. كما قلت أنا مركز جدا بالتوسل الممنوع لأننا سأبين وأفند كل أدلتهم حتى يعني يظهر الأمر بجلاء. فإن كان صحيح الحديث أصلا ليس صحيح، فإن كان صحيح فحق السائلين عليهم أن يجيبهم، يبقى حق السائلين يبقى النظر إيش؟ النظر إلى فعلهم ومكانتهم وذواتهم، أم النظر إلى فعل الله؟ الأصل ذلك النظر إلى فعل الله. حق السائلين على الله أن يجيبهم وأن يعطيهم، ولأن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يبقى إذن حقه إذا دعاني أن أستجيب له. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن أرفع العبد يديه فيردهما صفرا، فحق السائلين عليه أن يجيبهم، حق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه سبحانه وجل فعلا كما يسأل بالإيمان يسأل بالإيمان، والعام الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء، ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وكما يسأل بوعده لأنه وعده ويقتضي إنجاز ما وعده سبحانه جل في علاه، لأنه إذا وعد وفى وأوفى، كما في قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان على أبينا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار، وقول أنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. ويجب هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عندما قال اللهم أنجز لما وعدتني، اللهم أنصرك الذي وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت. وجاء في التوراة أن الله لما غضب على بني إسرائيل جعل موسى يسأل ربه وذكر ما وعد به إبراهيم، فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم، وضرب لنا مثلا في السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة من بني إسرائيل. وكذلك كان ابن مسعود يقول في وقت السحر لما أمرتني فأطعتك ودعوتني فأجبتك وهذا سحر فاغفر لي، يعني كان ابن مسعود كان يترك الصيام من أجل هذا القيام، وكان يدعو في السحر ويقول اللهم أمرتني فأطعتك ودعوتني فأجبتك اللهم اغفر لي وهذا سحر فاغفر لي. ومن أيضا حديث ابن عمر أنه كان يقول على الصفا اللهم إنك قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم وإنك لتخرج المعد. ثم ذكر الدعاء المشهور في اللهم نسألك حبك ومن حبك حبها من قلب حبك إلى الأداء التي كان يدعوها ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فيكون المعنى أسألك بكذا نوعين، فإن الباء قد تكون باء للقسم، نعم، وقد تكون للسبب، فقد تكون قسما به على الله جل في علاه، وهذا هو الممنوع. قد تكون قسما أسألك بحق السائلين، تكون قسما بهذا الحق على الله جل في علاه، وقد تكون سؤالا بسببه، يعني بسبب ما تعطيه. فأما الأول قسم المخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق، لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق. وأما الثاني هو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء، فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز، والناس من يجوز ذلك. فنقول يقول قول السيد تعالى أسألك بحق فلان، بحق محمد، بحق إبراهيم، نعم، من الملائكة والأنبياء الصالحين وغيرهم، أو جاه فلان وبحر فلان، يقتضي أنه لا لهم عند الله جاه، وهذا صحيح لهم جاه، لكن هل هذا الجاه سبب في استجابة الدعاء؟ هو هنا مناط الكلام، هل هذا الجاه سبب ومناط لاستجابة الدعاء أم لا؟ هذا هو يعني هذا مناط ما ينظر إليه. فإن هؤلاء لهم ما عند الله منزلة وجاه وحرمة، يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعته إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقتضي أيضا أن من تبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم في كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، لكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم بما يقتضي إجابة الدعاء. أين الدليل على أن القدر والجاه الذي لهم عند الله هو سبيل وسبب للدعاء؟ أليس هذا من باب الوسيلة؟ الوسيلة عبادة والعبادة توقيفية، وش الدليل على ذلك؟ جاههم ينفعهم هم، ينفعهم هم لا يتعدى غيرهم، وإذا اتبعهم هو وأطاعهم فيما أمروا ينفعه بعمله الصالح هنا. فإذا دعوا استشفعوا بأنهم استجابوا، أنهم انصاعوا، نعم يكون سببا لاستجابة الدعاء. ودائما لابد أن نعلم أنه لابد من الأسباب التي يتخذها المرء، لابد أن تكون أسبابا جاء الشرع بموافقتها وفق الشرع. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن متشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله جل وعلا، بل يكون هذا النوع الأول الممنوع الذي سنسهب جدا في الكلام عليه. فقد سأل بأمر أجنبي ليس سببا لنفعه. ولو قال الرجل لمطاع كبير أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك، نعم، وبجاهي عندك الذي أوجبته طاعته لك أوجبته طاعته لك، لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به. فكذلك أحسان الله إلى هؤلاء المقربين وحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك ما يجب إجابة الدعاء. لكن الحق لابد أن أفت الانتباه، يجب الدعاء بأنه يتوسل بفعل الله لهم بمحبته لهم، وهذا توسل بفعل الله جل وعلا بإجابته لدعائهم بإحسان إليهم، هذا توسل صحيح أيضا. ولذلك شوفوا عقف فقال فأما لو سأل بإيماني بمحمد ومحبته له وطاعته ولا واتبعه لكان قد سأله بسبب عظيم. هو سأله طبعا بعماله، لكن لو سأل بعمال الله بفعل الله جل وعلا كان أولى أيضا. ومن أعظم الوسائل لاستجابة الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك، وهي مستحقة لمن دعا بالوسيلة، كما في الصحيح أنه قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بعشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي الصحيح أن أبا هريرة قال له أي الناس أسعد بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فتبين أن حق الناس شفاعتي يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا، ولأن التوحيد جماع الدين، والله لا يغفر أشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فسبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فإذا شفع محمدا صلى الله عليه وسلم حد له ربه حدا فيدخل من الجنة، وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان، والله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة، فبين أن شفاعته تنال باتباع بما جاء به من التوحيد والإيمان وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به. وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين، أحدهما ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجهة والحرمة. أما الأول فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل وقاس المخلوق على الخالق. أعوذ بالله. وهؤلاء الذين يجبرون على الله جل في علاه أفعالا، أعوذ بالله. هذا قول المعتزل الذين يجعلون المخلوق على الله حق ويجبون على الله اعطاء هذا الحق. والناس من يقول لحق المخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعدي وخبره كما يعلم ما يفعله بحكم وعدي وخبره كما يقول ذلك من يقول من أتباع جهم والأشعري. على طرفي نقيد اثنان على طرفي نقيد، منهم يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأجب على نفسه حقا لعباد المؤمن كما حرم الظلم على نفسه، لم يجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته. هذا هو قول السنة والجماعة، بل هو بحكم رحمته وحكم حكمته وعدل كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم كما قال في الحديث الإلهي يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طيب تعلمون ما الفرق بين الأشعرة والمعتزلة في هذا الباب، في السؤال بجاه المخلوق أو بأحقية المخلوق على الخالق، ما الفرق بينهما؟ أريد هنا من يستطيع أن يتقاعر في النظر ويقول لي ما الفرق بينهما، وهما طرفين نقيض على الضلال. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين صحيحين المعاد قال المعاد أتدري ما حق الله على العباد، حق العباد على الله فهو حق أحق على نفسه، فهو سبحانه وجل في علاه قال للأنبياء وعباده الصالحين هو حق أوجبه على نفسي مع إخباري، والثاني يستحقون ما أخبر بوقوعي وإن لم يكن ثم سبب يقتضي. أردت الإجابة، أنا أنتظر الإجابة. فمن قال ليس المخلوق على الخالق حق يسأل به كما رأى أن الله تعالى قال داود وأي حق لآبائك علي، يجوز التوصل بهذا كلمة التوحيد هذا حق من ركع وسجد لك، لا ما يجوز يأمرين هذا إلا إذا كان المقصود فيه بحق من ركع وسجد أن تثيبه فأثبنا بذلك. أنا أريد الفرق الجوهري مع عبد الله، جيد أنا أدلفت لكن أريد الجوهري، وصحيح إذا أريد بذلك أنه ليس المخلوق عليه حق بالقياس ولا اعتبار على خلقه كما يجب المخلوق على المخلوق، وهذا كما يظن جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا، وذلك النفوس الجاهلة تخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم فيجذبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازات، أعوذ بالله. هذا نظر المعتزلة، وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهة الإنسان وظلمه، ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غني عن الخلق، إن أحسنتم لأنفسكم إن أسأتم فلها من عمل صالحا فلنفسه من أسأف عليهم ربك بظلام من العبيد. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر أن تشكروا ويرضاه لكم، وكما قال تعالى من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر إن ربي غني كريم، وقال ولا يحزنك الذين يسرعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، كما قال تعالى أيضا يمنون على الله عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، أو الحديث الصحيح يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أباري اللهم اغفر لي يا رب العالمين فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أواكم وأخركم أنسى منجنكم إلى آخر الحديث. لذلك قال بين الخالق والمخلوق من الفروق ما لا يخفى من له أدنى بصيرة، ونقف عند هذه الفروق التي يتكلم عنها. أنا سأبين لكم الفارق، الآن ما زلت أنتظر الإجابة لكن ما وجدت الإجابة. ما فيها يقولنا نعم هذا جائز ما فيها شيء. طيب هو الفرق بينهما، اسمعوا الفرق بينهما، نقرأ هنا ندى مش قالت المدعزة يجبون حقنا أما أرسلنا يترسلنا ربهم محسين أظن به يعني صدقا. طيب قلنا الأشعرة ماشي ممتاز، معتز نفى القدرة وأوجب الله الإثابة بخلاف أهل السنة نظر بين عينين جملتين ممتاز. طيب أنا أقول لكم الفرق عندنا فرق ثلاثة، المعتزلة على الطرف الأول والطرف النقيض الأشعرة وأهل السنة والجماعة في الوسط. المعتزل وصف الله بالنقص وجعله جابرا لله على الفعل، وأن يكون في قول في في في كونه ما لا يريد سبحانه وجل في علاه أوجب عليه ذلك. والأشاعرة وصفوه بالنقص أيضا وعدم الحكمة، لأنهم يقولون يثيب المطيع أو يعاقب المطيع ويجعله في النار، ويثيب العاصي ويجعله في الجنة. وأما للسنة والجماعة فنظروا بعينين جميلتين فقالوا الله جل في علاه أوجب على نفسه واجبا ما أوجبه عليه أحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.